وخطوة خيل وضرب الضيغم وجيتك بالموت وما برحم. خطوة خيل وضرب الضيغم وجيتك بالموت وما برحم. اهرب يا محتل بلادي بشبر ابن بلادي ما تحلم. ثوري ثوري ثوري وعالركبه ونص القناصه وصقروا لا ما يخط رصاصه. عالركبه ونص القناصه وصقروا لا ما يخط رصاصه. مرابط على حدودك اقصانا والمستوطن كسر راسه. ثوري ثوري ثوري علينا شراع السفينة وكرمال الأقصى الحزينة. وعلينا شراع السفينة وكرمال الأقصى الحزينة. قولوا لا ترابوا لا السفقة إسباع القدس وما بتهوني. ثوري ثوري ثوري وعدك بالفور المصيبة وترام بعيد التغريبة. وعدك بالفور المصيبة وترام بعيد التغريبة. ولما تمر بصفقة قرنك وإحنا الشعب الوارث هيبة.